وأما بالنسبة للإقامة فلا يشرع متابعة المقيم، أما بالنسبة للإقامة فلا تشرع متابعة المقيم. فإن قال قائل وما تفضل به الأخ، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث أبي سعيد من حديث عمر في مسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أذان. نقول إن الإقامة سميت أذانا تغليبا لا غير، إن الإقامة سميت أذانا تغليبا لا غير، كالبكرين كأبي بكر وعمر وكالعمرين وكالشمسين وكالقمرين ونحو ذلك من ألفاظ التغليب فعلى هذا لا يتابع المقيم. ولذلك ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتابعون المقيم، ولا ثبت عن أحد منهم في ذلك شيء قط. وورد عند أبي داود أنه إذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت قال أقامها الله وأدامها، وهذا الخبر ضعيف، ولا يحتج به. وفي سناده أيضا ضعف أكثر من علة، في سناده أكثر من علة.